فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: كيف يستطيع المسلم أن يفرق بين الأسماء والصفات لله عز وجل، وما هو الذي يشتق من الآخر؟ كل اسم من أسماء الله يشتق منه صفة من صفاته، فالعليم يشتق منه العلم، القدير يشتق منه القدرة، وهكذا. ولهذا كانت حسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، حسنى لأن كل اسم منها يدل على صفة من صفات الله وليست ألفاظا مترادفة. نعم.